بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا خليل يحبس الجرد المهارا، وابكي يا دارا عليها الدهر جارا، وسلا طلالها عن فتيتين، بسنا أوجهها البدر استنارا. شتتت سكانها أيدي سبايا، وعفت أطلالها دارا فدارا. كيف يرجى السلم من دهر على أهل بيت الوحي قد شن المغارة. لم يخلف أحمد إلا ابنتين، ولك ما وصى بها القوم مرارا. كابدت بعد أبيها المصطفى غصصا لو مست الطاد، لما رام اللحاها إذ بكت والدها يا قائلا فلتبك ليلا أو نهارا. من سعى في ظلمها من راعها، من على أبوابها أبرم نارا. طالما الأملاك فيها أصبح يتلثم الأعتاب منها، والجدار يا وعليها هجم القوم ولا تسألا عما جرى. ثم وصار يا لا تسلني كيف رض ضلعها، وسلن الباب على والجدار يا وسلن عتابها عن المحسنين. كيف فيها دم راح جبارا يا وهل المسمار موتور لها. فغدا في صدرها يطلب ثارا يا مسمار، كاف الصبر يا ابن الحسن بس ما يا علي مرض لب حشايا، بس ما يا تنسى لي صدر انصاب، بس ما وسقط من الجنين على الوطي. انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وعدنا بالأمس أن نتحدث عن موضوع والموضوعات الهامة والحساسة، وهو موضوع أن عليا صلوات الله عليه بعد معرفتنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله نصبه خليفة من بعده في أكثر من مناسبة، هل نص القرآن الكريم على ولاية علي عليه السلام، وبالتحديد هل نص القرآن على اسم علي عليه السلام أم لا؟ والداعي الى هذا السؤال هو ان قضية الامامة فيما نعتقد انها اصل من اصول الدين وانها ضرورة من ضرورات الاسلام. وقبل الدخول بالبحث لابد ان تعرف اصطلاح ضروري واصطلاح اصل. ما الفرق بين المفهوم الاسلامي اللي نعبر عنه اصل ديني او اصول الدين والقسم الثاني اللي نعبر عنه بانه فروع الدين؟ وان كان في اول وهلة قد يتصور الكثير من الناس ان التفرقة سهلة، لكن التفرقة بها نوع من الدقة، لهذا ارجو الانتباه للموضوع. ثانيا، ما هو المقصود باصطلاح الضروري؟ لما نقول المفهوم الفلاني ضروري من ضروريات الدين، ما المقصود بالضروري؟ اما الاصل، المقصود بالاصل او باصول الدين يعني تلك الاسس الاعتقادية الضرورية التي قام عليها الاسلام، والتي تعالج عادة الانسان في جانب الذهني. الانسان في جانب الذهني يحمل افكار، يحمل مفاهيم، مثلا توحيد الباري عز وجل مفهوم من المفاهيم، عدل الله عز وجل مفهوم من المفاهيم. فما يحمله ذهنك من مفاهيم في اصل الوجود وفي عدالة الله وفي نصب الحجة وكذلك في المعاد، هذا اللون من المفاهيم نعبر عنه اصول الدين. فاصول الدين هي الاسس الاعتقادية الضرورية التي يعتقدها الانسان المؤمن في ذهنه او في قلبه، وانما نسميها عقيدة لان القلب يعقد عليها، والقلب لا يعقد الا على يقين. لهذا العلماء يفترضون في كل شيء اصلي من اصول الدين انه يقوم على اساس اليقين. ولهذا اصول الدين لا تؤخذ عن طريق قول المجتهد، لان الاجتهاد حكم ظني يتوصل للمجتهد، الحكم الاجتهادي حكم ظني يتوصل الى المجتهد طبق مصادر الشريعة. اما القضية الاعتقادية يجب ان تكون قضية يقينية على العموم. اصول الشريعة الاسس الاعتقادية، هذا واحد. اثنين، طبعا اذا عرفنا انه الاصول الشرعية واصول الشريعة الاسس الاعتقادية، مقصود بالفروع يعني تلك الاحكام العملية التي تنظم الانسان في جوارحه في اعماله. يعني مثلا توحيد الله انا احمله في ذهني، لكن الحلال والحرام هذا اباشر بجوارحي، الاشياء اللي تباشرها بجوارحك هذه يعبر عنها بانها فروع الدين. سواء المقصود بالجوارح الجوارح الخارجية او الجوارح الداخلية. شلون الجوارح الداخلية؟ يعني مثلا سوء الظن، سوء الظن فعل من افعال القلوب، ما تمارس ايدك بس فعل من افعال القلوب. الحكم الشرعي اللي يقول لي بانه يحرم سوء الظن هذا فرعي، حكم فرعي. فكل شيء يرتبط بعالم العمل هذا نعبر عنه حكم فرعي، وكل ما يرتبط بعالم الذهن والاعتقاد نعبر بأن حكم أصلي. هذا الفرق الأساسي بين أصول الدين وبين فروع الدين، هاي واحدة. ثانيا، الفرق بين الضروري وغير الضروري. لما نقول أنه مثلا نبوة نبينا صلى الله عليه وآله ضرورة من ضرورات الإسلام، يعني إيش؟ ضروري الحقيقة القطعية الثابتة من قبيل التوحيد، من قبيل الرسالة، من قبيل المعاد، يعبر عنه بأنه ضروري من الضرورات. من جملة الضرورات التي نعتقدها قضية إمامة أهل البيت صلوات الله عليه. شيء قابل الضرورة يقابل الحكم الضروري، الحكم غير الضروري. يعني إيش؟ يعني الحكم المختلف عليا والذي لا يشكل حقيقة قطعية. مثل من؟ افرض على سبيل المثال الصوم في السفر مثلا، المسافر يصوم او لا يصوم على سبيل المثال. والمعروف عند الامامية ان المسافر يفطر في السفر، المعروف عند جمهور المسلمين انه بوسعه ان يصوم، يستطيع ان يصوم في السفر. هذا الحكم نعبر عنه حكم غير ضروري. غير ضروري ايش يعني؟ مو غير ضروري يعني غير واجب، لا، غير ضروري يعني لا يمثل حقيقة قطعية مجمعا عليها بين الطوائف، هذا نسميه حكم غير ضروري. بينما الحكم المتفق عليه نسميه حكم القطع المتفق عليه نسميه حكم ضروري تفهم لها الاصطلاحين، اذا ما تفهمهم صعوبة بقية يعني اوصال البحث تكون واضحة. فالى الان اول شيء فهمنا انه اصول الشريعة يعني الاسس الاعتقادية، هذا واحد. الثاني الضروري هو عبارة عن الحكم القطعي الثابت المتفق عليه. انت هنا منه نجي نقول ان قضية الامامة هل انها قضية اصلية او فرعية، وهل انها قضية ضرورية او غير ضرورية. الاعتقاد بقضية الامام وكذلك طريقة نصب الامام هل هي مسألة من المسائل الفرعية او من المسائل الاصلية في الاسلام؟ طبعا لمعرفة الجواب لابد ان نعرف انه وظيفة الامام ما هي. طبيعة البحث متشابك وضروري ان نتابع بدقة. وظيفة الامام لازم نعرفها اولا ما هي. وظيفة الامام فيما نعتقد هي امتداد لوظيفة النبي صلى الله عليه وآله، الا انه لا نبوة بعد نبينا صلى الله عليه وآله. اي امام يعني افرض مثلا اوصياء الانبياء السابقين، لما نقول مثلا افرض يوشع وصي موسى، وصي موسى ايش يعمل يعني؟ وصي موسى يعني باشر الوظائف التي كان يباشرها موسى عليه السلام في الأمة، هذا المقصود به. وظائف موسى ما هي؟ وظائف موسى التبليغ برسالة الله، يخبر عن الله عز وجل، هذا واحد. اثنين وظيفة موسى قيادة المجتمع يعني صفة الحاكمية، هو الحاكم. مفروض انه النبي مو مجرد امام جماعة، النبي قائد رئيس دولة والشكل، فهو اولى بالمؤمنين من انفسهم، هذه وظيفة قيادية. وثانيا هو عبارة عن مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، هاي تقريبا اهم وظيفتين يعنى بهما النبي صلى الله عليه وآله. طيب النبي يعني لما نقول ان مبلغ عن الله ايش نقصد بالمعنى؟ نقصد انه الشخص الوحيد، الجهة الوحيدة التي تستطيع ان تقول حكم الله في المسألة الفلانية كيت وكيت، حتى لو لم تذكر المصدر قولها حجة. شو التفت لجه مثلا لو انه على سبيل المثال مثلا ابو ذر الغفاري رضوان الله عليه لو قال حكم الله في المسألة الفلانية كيت وكيت مثلا بدون ان يذكر مصدر، لا يستند الى حديث، لا يقول سمعت النبي، ولا يقول قال الله في القرآن، بدون مصدر، لو قال الشكل حكم الله هكذا، وعلمنا انه في صدد الاخبار عن الله، مرة ندري انه ابو ذر في صدد ينقل لنا حكم شرعي اخذ من النبي او اخذ من القرآن، قوله حجة. اذا كان ناقل قوله حجة، ناقل عن من؟ ناقل عن الحجة يعني عن رسول الله، عن القرآن قوله حينئذ حجة، او ناقل عن امير المؤمنين عليه السلام قوله حجة. هذه نقطة جدا مهمة ظريفة ارجو الالتفات اليها. لكن مرة ابو ذر رضوان الله عليه طبيعي حاشا، بس مقصودي لو ابو ذر نقل لنا حكم شرعي بس قال انقل لكم هذا الحكم عن الله تبارك وتعالى، قوله حجة هنا؟ لا، قوله ليس بحجة. شايف شو نسميها الحالة الثانية؟ الحالة الثانية نسميها الاخبار عن الله. رسول الله صلى الله عليه وآله يقدر يقول حكم الله في المسألة الفلانية كذا مخبرا عن الله عز وجل او لا؟ قطعا يقدر، وظيفة الاساسية هذه. فصفة المخبرية عن الله هذه صفة من؟ صفة الحجة فقط. شايف؟ هذا معنى ان فلان يحتج الله به على العباد اكثر من قضية وثاقة ابو ذر اخذ منه، سلمان اخذ منه، بس اخذ منه كناقل عن الحجة. اما رسول الله هو الحجة، القرآن هو الحجة، علي عليه السلام نعتقد هو الحجة، ولكن باي اسلوب؟ هذه تفرق بين الامرين مسألة اساسية. يعني كيف؟ يعني علي عليه السلام لما نقول ان قوله حجة بمعنى انه يمكن ان ينقل عن الله تبارك وتعالى بدون توسط النبي ولا توسط القرآن. نعم، هذا موضوع الملائكة المحدثين ان الله عز وجل سدد ائمة اهل البيت بملائكة وعلى رأسهم روح القدس يحدثونهم بالعلم. الامام باعتبار انه محدث هذه نقطة، وباعتبار انه معصوم هذه نقطة ثانية، فدائما قوله موافق لحكم الله، فهو في قوة الاخبار عن من؟ الاخبار عن الله. صارت واضحة؟ الامام محدث من محدث من جهة، محدث ايش يعني؟ ملائكة تحدثه، هذا عندنا نصوص عليه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يحتاج الى محاضرة مستقلة ان شاء الله نبينه في مكان اخر، احنا الان البحث ماشي اخر، بس هذا يتوقف عليه تسلسل البحث. اولا هو محدث، الملائكة تحدثه، ولا تتعجب من المحدث، البخاري يروي في حق عمر انه محدث، ما تتعجب انه ائمة اهل البيت يكون المحدثين، ما تتعجب. شايف؟ ما اريد انا اناقش البخاري الان، بس اريد اقول انا مو بري شيء يعني غلو. شايف؟ ملائكة محدثون يحدثون شخصيات نسمات طاهرة بماذا؟ باحكام الله تبارك وتعالى. فاولا محدث، اثنين معصوم، فلما يكون محدثا ومعصوما اذا دائما نقولاته وتقريراته واحكامه وكلامه دائما مطابق لحكم الله، فهو في قوة الاخبار عن من؟ عن الله عز وجل. هذا الصفة، صفة المخبرية عن الله. يقدر اي واحد نعم يد طبعا لا، الا ان يقوم الدليل، اهل البيت قام الدليل عليهم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله: اني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي اهل البيت. هذه صفة المخبرية، بس يبقى شيء او شيئان يبقى، هذا اني ملاحظتهم لا يكون صير غفلة عنهم. الملاحظة الأولى، لما نقول أنه الإمام يخبر عن الله بالطريقة اللي بينتها، لا يعني أن نبي، لا، إنما هو عبارة عن امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله. النبوة شيء آخر، النبوة مرحلة أخرى. اثنين، الإمام لما يخبر عن الله عز وجل لا يعني أنه تنزل عليه أشياء ما نزلت على رسول الله، لا، المفروض الشريعة كلها نزلت على النبي. إذا الإمام ايش ينقل بعد؟ الإمام أولا ينقل تفاصيل الشريعة، لأنه القرآن الكريم أعطى قواعد عامة، السنة أعطت قواعد عامة، التفاصيل كثير منها وحيلت عليه من؟ على المخزون في صدور آل محمد صلوات الله عليه. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله أفرغ كل ما عنده من علم في ماذا؟ في أذن علي عليه السلام، في أهل بيته، فأهل بيته هم الحفظ الأمناء المحيطون بتمام ما جاءت به الشريعة. هذا صفة لهم ما تحصل عند غيرهم، يحيط بكل الشريعة ومعصوم في نفس الوقت، ما يمكن يغلط في شيء. الجهة المعنية الوحيدة اللي تتصف بها الصفة، اللي حاط بكل الإسلام وبشكل معصوم لا غلط فيه، الدليل الوحيد قام على اهل البيت صلاة الله عليهم، وهو حديث الثقلين، ومن ادعى ان غيرهم يستحق هذه المرتبة عليه نصب الدليل. فاهل البيت اولا هم خزانة لعلم الرسول، ثانيا تفاصيل الشريعة، تفريعات الشريعة، تطبيقات الشريعة، هذا الواقع هو الذي ينزل به روح القدس على امير المؤمنين عليه السلام، او على الامام الصادق عليه السلام، يعني قل الملائكة المحدثين. ملائكة المحدثون اذا لا يأتون ليكملوا نقصا والعياذ بالله، لا، الشريعة كاملة على عهد نبينا، نبينا تلقاها كاملة وبلغها كاملة، لكن التبليغ الكامل مر بشكل عام ومر بشكل خاص، يعني يفرغ علمه في صدر علي، يكون الرسول قد بلغ، علي يقوم بدوره ماذا؟ بتبليغ الناس بما أفرغه رسول الله في صدره. ولهذا يروي عدد من المفسرين، منهم الزمخشري في الكشاف من علماء العامة في تفسير الآية وتعيها أذن واعية، يقول الأذن الواعية، الرسول ينقل عن الرسول صلى الله عليه وآله أن الأذن الواعية هي أذن علي عليه السلام، ويفسر واعية يعني أنها وعت كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله. طيب، هذا صفة المخبرية عن الله، هي طبعا تحتاج محاضرة واحدة مستقلة، بس أنا على الاختصار أريد أبين لك. اثنين، صفة القيادة، كالنبي أولا مخبر عن الله، اثنين قائد. إمام، الإمام امتداد للنبي، لما يكون امتداد للنبي يعني يقوم بدور الحجة، وهو كون الجهة المعنية المعصومة الوحيدة التي يؤخذ عنها الإسلام صحيحا لا خطأ فيه، واحد. وثانيا صفة القيادة، والقيادة الحكيمة العادلة التي لا خطيئة فيها. الأمة تحتاج، الأمة تحتاج إلى دستور لا خطأ فيه وإلى قيادة لا خطيئة فيها، صحيح أو لا؟ الله عز وجل ينعم على العباد بهاتين النعمتين من خلال الأنبياء، من بعد الأنبياء المعصوم عليه السلام الإمام عليه السلام يأتي لإتمام هذا الدور، لمواصلة هذا الدور. ليش؟ لأنه مثل ما الأمة في عصر النبي تحتاج إلى هالنعمتين لتقوم الحجة، في بعد النبي أيضا صلى الله عليه وآله، فيما بعد النبي أيضا الأمة تحتاج نفس الشيء. يعني الأجيال المتأخرة ما تحتاج إلى مرجعية معصومة على المستوى الدستوري، تحتاج. ما تحتاج إلى مرجعية قيادية معصومة، تحتاج. يعني مو فقط المعاصرين للنبي بشر، نحن أيضا بشر. الله كما يقيم الحجة على أولئك يقيم الحجة علينا. طيب مات رسول الله صلى الله عليه وآله، الأجيال المتأخرة لماذا تحرم من هذا الفيض الرباني ومن هذا اللطف الإلهي؟ الأجيال الأخرى أيضا بحاجة إلى وجود حجة معصومة وإلى قيادة معصومة، صار واضح؟ وهو مقتضى عدل الله جل وعلا أيضا. فإذا الأجيال المتأخرة تحتاج، إذن الإمام يقوم بأي دور؟ بدور الامتداد المن لوظائف النبي صلى الله عليه وآله، غير أنه ليس بنبي. هذا انتهينا منه؟ ننتقل إلى السؤال، أنه هل نص القرآن الكريم على اسم علي عليه السلام أو لم ينص؟ أولا، القرآن الكريم نص على اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال بعدة آيات كم مورد ذكر اسم رسول الله، اسم نبينا، منها محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى الله عليه وآله شي يمثل؟ يمثل الحجة الأصلية. الإمام شي يمثل؟ الحجة التبعية. والشك التبعية سمينا ليش؟ لأن قلنا لا نبي بعدي، فهو يمثل الحجة التبعية. الحجة التبعية تعيينها والنص عليها وتسميتها من شؤون الحجة الأصلية، لأنها امتداد إليه. خل أقرب لك المعنى لكن مع تحفظ حتى لا تشتبه في فهم المثال. بمن أقرب؟ أفرض مثلا السلطة الدستورية تعين رئيس الحكومة، رئيس الحكومة هو يقوم بدوره بتعيين أعضاء الحكومة، أليس كذلك؟ فليسمي أعضاء الحكومة رئيس الحكومة، أما ليسمي رئيس الحكومة من؟ السلطة الدستورية. طبعا القياس مع الفارق، ما أريد أقول أنه فقط النبي نص على علي عليه السلام، لا، إمامة علي على مستوى إمامة حتى القرآن نص عليها، هذا غير مسألة اسم علي. مرة نسأل اسم علي ذكر بالقرآن أو لا، ومرة نسأل الإمامة ذكرت أو لا. الإمامة قطعا ذكرت، ما عندنا كلام دي، أبين إن شاء الله بعد قليل، الوقت ضيق مع الأسف الشديد. كلامنا أن اسم علي ذكر أو لا، هذا مطلب، ومطلب آخر أن الإمامة ذكرت أو لا. الإمامة في القرآن الكريم ذكرت في موارد عديدة، ذكرت الإمامة، مثل من؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. عشرات فسري السنة يرون أنها نزلت في علي عليه السلام. وليكم بعد، أرجوك لو أنه الآية الكريمة جاءت بها الصيغة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين كانوا معه في الغار مثلا، لكان تجد الضجيج والعجيج حينئذ لو كانت بهذا الشكل، لكن نزلت بها الشكل فصار ماذا؟ الزمزم والهمهمة هنا وهناك. والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، من هذا الشخص؟ بالاتفاق هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وبصريح العبارة يقول إنما وليكم الله. هذا واحد. اثنين، بلغ ما أنزل إليك من ربك، ذكرت لك تقريبا 30 مصدرا سابقا أنها نزلت في ماذا؟ في ولاية علي يوم الغدير. مثلا اليوم أكملت لكم دينكم، قرابة 16 مصدرا من مصادر العامة ذكروا نزولها في علي عليه السلام في ولاية الغدير. ومن جملة هذه المصادر السيوطي مثلا الطبري الخطيب البغدادي على تشدده وتطرفه، ابن كثير على تشدده، ابن كثير الدمشقي ايضا ذكر نزول هذه الآية في يوم الغدير. طيب سأل سائل بعذاب واقع، ان شاء الله تعقد فرصة اخرى لآيات الغدير، ما اظن الايام القادمة تسعفنا، لعله في مجلس اخر ان شاء الله تعرض لها من الآيات التي رواها قرابة 30 مفسرا ومؤرخا ومحدثا. سأل سائل بعذاب واقع في الحارث الفهري الذي اعترض على رسول الله بتعيين علي خليفة بعده يوم الغدير، وسأل الله العذاب، فنزلت الآية الكريمة سأل سائل بعذاب واقع وما خرج ذلك المرتد حتى نزلت عليه جمرة متقنة من السماء وقعت على رأسه وخرجت من الموضع الخاص وهلك في مكانه. قطعا هذا مرتد. ليش مرتد؟ كل المحدثين حتى محدثو السنة يعبرون عنه بأنه مرتد. ليش؟ لأنه اعترض على رسول الله وتكذيب النبي يساوي الرد بالقطع واليقين. أكثر من 30 مصدرا من الذين رووا نزول الآية في قضية الغدير، مثلا الحلبي في السيرة، الثعلبي في الكشف والبيان، الإمام القرطبي، سامعين بالقرطبي؟ جهبل من الجهابذة، هذا الرجل عند الجمهور روى أيضا نزول الآية. فأصل الإمامة مسلمة، وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر. من حيث المبدأ، أصل مبدأ الإمامة مسلم، وإمامة علي عليه السلام خصوصا مسلم قرآنيا. إنما كلامنا هل ذكر اسم علي في القرآن أو لم يذكر ولماذا؟ فالجواب الأول أن رسول الله صلى الله عليه وآله باعتباره الحجة الأصلية، وأن الإمام من بعده الحجة التبعية، تعيين اسم الحجة التبعية اعتياد يكون من شؤون الحجة الأصلية. وقد نص الرسول صلى الله عليه وآله نصوصا لا تقبل الجدل والغلط، إن في الغدير، إن في المنزلة أنت مني لمنزلة هارون من موسى، إن في يوم الإنذار من منكم يؤازرني على أن يكون خليفتي من بعدي، فكان علي عليه السلام، إن في غيرها من المناسبات. نص نصوص متضافرة على تسمية علي عليه السلام باسمه الشريف أنه الإمام والخليفة من بعده، وهذا ما عقدنا له جملة محاضرات فيما تقدم. واضح؟ فالجواب الأول أن الإمام باعتبارها امتدادا للنبوة وشأنا من شؤون النبوة، فلا ضير في أن يكون النص على الاسم من قبل الحجة الأصلية وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه الضروري في كل ضروري من ضروريات الإسلام، ضروري لما نقول ضروري يعني قلنا الضروري والحكم القطعي المتفق عليه، لا يجب ذكر كل ضروري في القرآن الكريم، لأنه القرآن الكريم جاء لإعطاء ملامح عامة وخطوط عامة كما نعلم. الآن أضرب لك مثال، مثلا افرضوا في أسماء الله، الله عز وجل من صفاته أنه أزلي. أزلي إيش يعني؟ يعني ليست له بداية ليست له نهاية. أحيانا يعبر عنه بأنه قديم، الله عز وجل من صفاته أنه قديم. قديم إيش يعني؟ ليست له بداية، إذ لا إله قبله ولا إله إلا هو. هذا صفة قديم، ضروري من ضروريات الإسلام أو لا؟ شو تقول؟ قطعا ضروري، هذا من ضروريات الإسلام، بس موجودة بالقرآن. طلع لي آية بها قديم، طلع لي آية بها أزلي، ما موجود. مو كل شيء ضروري يجب النص عليه وين؟ في القرآن الكريم، اللي هي صفة من صفات الله الأساسية وهي صفة الأزلي والضروري لم ينص عليها بالاسم. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة نقول أنه هنالك، وإن كان النقطة الثالثة أعتقد أنها يعني في الواقع تلتقي مع النقطة الثانية بوجه من الوجوه، لكن أفردتها بالذكر لأهمية من ضروريات الإسلام، بس موجودة بالقرآن. طلع لي آية بها قديم، طلع لي آية بها أزلي، ما موجود. مو كل شيء ضروري يجب النص عليه وين؟ في القرآن الكريم، اللي هي صفة من صفات الله الأساسية وهي صفة الأزلي والضروري لم ينص عليها بالاسم. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة نقول أنه هنالك وإن كان النقطة الثالثة أعتقد أنها يعني في الواقع تلتقي مع النقطة الثانية بوجه من الوجوه، لكن أفردتها بالذكر لأهميتها. يدخل رجل على الإمام الصادق سلام الله عليه أبو بصير، يقول لي ابن رسول الله الناس يسألون فلا نقوى على جوابهم. قال ما يسألون، يسأل نفس السؤال هذا اللي طرحناه في أول البحث، يسألون لماذا لم يذكر الله تعالى اسم علي عليه السلام في القرآن الكريم؟ الاسم لماذا لم يذكر؟ لماذا أجابه الصادق؟ اسمع هذا جواب إمامك وإمامنا وإمام المؤمنين الصادق سلام الله عليه، يقول عليه السلام قل لهم هكذا، يعلمه قل لهم هكذا، إن الله ذكر الصلاة ولكن لم يسم اثنتين وثلاثا وأربعة. ما أروعه من جواب، يقول لي شك مسلم من المسلمين أنه الصلاة بها ثنائية قطعا وهي الصبح، وفيها ثلاثية وهي المغرب، وفيها رباعية وهي الظهران والعشاء، انتبه جيدا، لكن هل سمى القرآن ذلك في كتابه بين طياته؟ لم يسم ذلك، إن الله ذكر الصلاة رغم أنها ضرورة ولكن لم يسم اثنتين وثلاثا وأربعة، وإنما عرف ذلك من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، أن نسمع علي عليه السلام وإن لم يرد بهذا اللفظ، لفظ علي صلوات الله عليك أبا الحسن يملأ الفم ذكره، العين واللام والياء، ولكن ورد بالسمة، انتبه جيدا. الاسم هو منين مأخوذ؟ يقولون الاسم مأخوذ من السمة، بس الاسم اختص بالعنوان البارز الثابت للشخص المعين، للعلم الشخص. تقول فلان زيد هذا نسميه اسم، بتقول فلان مؤمن هذه نسميها سمة، انتبه جيد. الاسم هو في الواقع سمة، لكن اختصت كلمة اسم من الناحية اللغوية بالعنوان الشخصي، يعني الذي لا يجري على غيره. زيد واحد، عمرو واحد، افرض 100 واحد باسم زيد، بس هذا زيد الشخصي هذا واحد، ما يصير اثنين، مشكي. بينما اسم مؤمن، اسم مؤمن يطلق على هذا وعلى ذاك وعلى غيره. فرق الاسم عن السمة ان الاسم عنوان تشخيصي، بينما السمة صفة، والا في واقع الامر الاسم هو مرجع الى السمة، بالنتيجة سمة من السمات. لما اقول فلان علي، فلان حسن، فلان حسين، سمة في واقع الامر، لكن سمة اختصت بهذا الفرد الخارجي، انتبه جيدا. طيب اذا فهمنا ان الاسم سمة، نقول القرآن ان لم يذكر عليا بالاسم فانه ذكره بالسمة. يروي السيوطي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال ان لعلي عليه السلام، هذا تجدونه في تفسير قوله تعالى واذان من الله ورسوله متى؟ يوم الحج الأكبر في قضية براءة. يروي هناك أنه قال إن لعلي عليه السلام اسما في كتاب الله لا يعرفه الناس. قيل ما هو؟ قال قوله تعالى وأذان. من الذي بلغ براءة؟ علي باتفاق المسلمين. اسم من أسماء علي أذان، يقول السيوطي هذا الاسم لا يعرفه كثير من الناس، وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر. هذا واحد. اثنين، يروي صاحب فتح الباري ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في شرح صحيح البخاري في قوله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صالح المؤمنين، هذا اسم لعلي بن أبي طالب عليه السلام، اسم قلنا بمعنى السمة هنا، شايف؟ لأن أنت لما تشخص أحيانا تشخص الإنسان باسمه وأحيانا تشخص بمن؟ بالسمة البارزة. الآن لما نقول رسول الله، رسول الله سمة بارزة، عيسى رسول الله، نوح رسول الله، إبراهيم رسول الله، لكن الآن أصبحت سمة بارزة لمن؟ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب، الكتاب، الإنجيل كتاب، الزبور كتاب، التوراة كتاب، كتابك الذي تؤلفه أنت أيضا يقال له كتاب، لكن الآن الكتاب أصبح سمة بارزة علما للقرآن الكريم. كذلك في موردنا نقول أن صالح المؤمنين والأذان وما شاكل هذا في واقع الأمر وإن كان عنوانا عاما، ولكنه التفاسير فرضته أنه عنوان لمن؟ لشخصية علي بن أبي طالب عليه السلام، فهو مذكور في القرآن. الآية الثالثة اللي مرت بنا قبل قليل، وتعيها أذن واعية، أيضا من أسماء علي أنه الأذن الواعية. بعد من أسمائه الشاهد، روى الفخر الرازي في تفسيره في قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، قال الشاهد منه علي بن أبي طالب عليه السلام الذي كان على بينة رسول الله صلى الله عليه وآله، والشاهد منه لعض العبارة، ما قالت ويتلوه شاهد فقط، قالت ويتلوه شاهد منه من رسول الله، وهذا بعد نص قرآني صريح في أن عليا من النبي، ولأكد ما بيناه في فلسفة البحث بالبداية قلنا بأن الإمامة حجة تبعية، هذه الإمامة امتداد لمن؟ للحجة الأصلية، فهو من رسول الله، ولهذا جاء في الأحاديث علي مني وأنا منه، وهذا مصداق قوله تعالى وأنفسنا وأنفسكم، وعليها الغرار حسين مني وأنا من حسين، فعلي عليه السلام وإن لم يذكر اسمه بلفظ عين لام ياء ولكنه عليه السلام ذكر بالسمات البارزة المشخصة له عليه السلام، وقد ذكرت لكم أربعة منها حسب الظاهر الوقت شارف النهاية، وبعد عندنا ختام للمصيبة، فلهذا أعتقد إذا أأجل بقية البحث إلى الغد يكون أفضل إن شاء الله، مجلسنا مستمر إن شاء الله، تتمة المحاضرة البحث غدا بإذن الله تعالى. إلى الآن هذه الأجوبة الأربعة التي بيناها، وتتمة الأجوبة يصير المجموع عشرة، بكرة أبين ست أجوبة إن شاء الله تعالى لتكون عشرة كاملة بإذن الله تعالى. مفتاح البحث الذي جعلته مفتاح للبحث، تنبهتوا له أو لا؟ ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لماذا اختاريت هذه الآية كمفتاح لهذا البحث؟ لشدة المناسبة، لأنه في واقع الأمر. أول خليني أقول لك مورد الآية، مورد الآية جماعة من المشركين كانوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يأتيهم بكتاب مختوم من الله على نبوته، قالوا له أنت يعني بتعبيرنا اليوم الرسول سفير الله إلى خلقه، والسفير لما يجي من دولة معينة يحمل عادة أوراق اعتماده ما شكل، فأنت جي لنا أوراق اعتماد من الله مختوم على أنك رسول الله. طبيعي هذا الطلب طلب باطل بالتأكيد، لأن الله عز وجل إنما يثبت اعتماده لرسوله بماذا؟ بالمعجزة. المعجزة وظيفتها إيش؟ لو كل واحد يدعي النبوة صدق للزمت الفوضى. الله عز وجل يؤيد الصادق في دعوى النبوة بماذا يؤيده؟ بالمعجزة. ولهذا مسيلمة طلبوا منه، قيل لمسيلمة ينقل عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على محمد أنه إذا توضأ عند بئر شحيحة الماء فاض ماؤها. اللهم صل على محمد. وهذه البئر شحيحة، وكان إذا توضأ عند بئر ميتة أيضا يفيض ماؤها، هذه كان من صفات رسول الله من معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب ما نطلب منك يا مسيلمة أنه البئر الميتة يفيض ماؤها، هذه عندنا بئر شحيحة ماء، أريد منك زيادة الماء فقط، يعني أعطيناك تنزيلات تسهيلات حتى يمشي الحال. يقول فبالفعل توضأ أراق الماء فماتت البئر لتويها. المعجزة وظيفتها أنها تأتي عند التحدي في ماذا؟ في إثبات الحجة. حينما الله يرسل حجة ويتحدى من الناس، الله بيش يثبت اعتماد عليه؟ بالمعجزة. جماعة طلبة وطلب غير وجيه، لأن الله عز وجل هو ليس جسما، الله تبارك وتعالى ليس له ختم كما للمخلوقين أختام ما شاكل ذلك. الله عز وجل يجري الأمور بالشكل الذي يتناسب مع قدسه ومع جلاله، ثم المعجزة أقوى من الكتاب المكتوب المختوم. الكتاب المكتوب يمكن اي انسان يمكن افرض مثلا يفتح الكتاب، اما المعجزة اقوى وادل على ان الله تبارك وتعالى ارسل هذا الرسول بهذه الرسالة. طيب، فطلبهم طلب غير وجيه. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول ولو نزلنا عليك كتابا، يقول حتى لو افرض امرنا ملائكتنا او امرنا القلم فكتب، وخلقت ختما فختم، ونزلت بهذا الكتاب عليهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني شنو القرآن يقول؟ يقول هؤلاء ليسوا طلاب حقيقة، هؤلاء إنما يسألون لغرض ماذا؟ لغرض مجرد التعنت، ليس إلا طلبهم لا للتعلم، طلبهم للتعنت. وفي واقع الأمر أن عشرات الآيات وعشرات الروايات التي جاءت في إمامة أهل البيت، في إمامة علي عليه السلام، المفروض أن تكون كافية ومقنعة لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. لكن يجي بعضهم من باب التعنت يقول لك أنا كل هذا ما أعترف به، ليش اسم علي ما ورد بالقرآن؟ مثل هالشخص هذا حتى لو ذكر اسم علي في القرآن لقال الذين، تجي تتمة الآية، يعني ربما لأن هو عنده حقد على علي عليه السلام، فحتى لو يذكر اسم علي عليه السلام في القرآن الكريم من الممكن أنه جادل. وكثير من الواضحات ذكرت في القرآن ثم خلفت، وإن شاء الله راح أبين لك بكرة كثيرا من الأمثلة. فإذا في واقع الأمر القضية جلية، لا سترة فيها ولا غبار عليها ولا مرية فيها. قام النبي بها يوم الغدير لهم والله يشهد والأملاك والأمم فصيروا أمرهم شورى كأنهم لا يعلمون ولاة الأمر أينهم. تقول لهم الصديقة فاطمة عليه السلام، وليكن الختام هذه الليلة للجمعة آخر ليلة من المحرم، ليكن الختام بمولاتنا وشفيعتنا إن شاء الله فاطمة الزهراء عليه السلام. تقول في خطبتها الكبرى: فلما اختار الله لنبيه دار انبيائه ومأوى اصفيائه ظهرت فيكم حسكة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين واطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فالفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين فوسمتم غير ابلكم واوردتموها شربا ليس لكم هذا والعهد قريب والكلم رحيم. الكلم الجرح، جرح فقد النبي، والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة قلتم نتراكض لنعقد الامر لفلان وفلان خشية أن يختلف المسلمون فتقع الفتنة. الزهراء تقولهم بالعكس، هذا الذي صنعتموه هو عين الفتنة، ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم التفتت إلى الأنصار صاحت: يا أعضاد الملة وحصون الإسلام، ما هذه الغميزة عن حقي والسكوت عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن المرأة إذا ما تحفظ في ولده، أما كان لرسول الله أن يحفظ في ولده؟ وش ترك في يوم النبي؟ كم ترك؟ ما ترك غير فاطمة، روحي لها الفداء، الوحيدة التي خلفها رسول الله في أمته. ولكن لله ما تجرعت هذه النسمة الطاهرة. لهذا المرحوم المرجع الكبير آية الله العظمى السيد صدر الدين الصادر أعلى الله مقامه الشريف في قصيدته الرائعة يقول: لم يخلف أحمد إلا ابنة ولكم أوصى بها القوم مرارا كابدت بعد أبيها المصطفى غصصا لو مست الطوب لمارا من لحاها إذ بكت والدها قائلا فلتبكي ليلا أو نهارا من سعى في ظلمها من راعها من على أبوابها أبرم نارا نارا يا قامك يا بوي تطلب ديون بحياتك فلا يقدروا يقولون خلوا حسن وحسين يبكون قالوا الله عليه السلام بعد حادثة الباب بقيت معصبة الرأس منهدة الركن يغشاها ليا ساعة البعد ساعة إلى أن دلت منها منيتها أحضرت أمير المؤمنين المؤمنين عليه السلام أوصت إليه قالت أبا الحسن تزوج بعدي ابنة أختي أمامة لتكون لولدي مثلي. أبا الحسن لا تكشف عني على صخرة المغتسل فإني طائرة مطهرة. أبا الحسن اصنع لي نعشا رأيت الملائكة صوروا لي صورته. أبا الحسن ادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأصوات. أبا الحسن لا تشهد على جنازتي أحدا من الذين ظلموني. أبا الحسن عفي موضع قبري. أبا الحسن اقرأ القرآن عند قبري ليلة كل جمعة فإني أحب سماع صوتك وأنت تقرأ القرآن. يا يا يا يا يا يا يا يا تقل لو عين هوا إلى شبحت لي وبحسي أنا وحسن قامت توصيت تقل العدو علي لا تخلي يصلي ولا بشي للنعش يحضر ولي ونعشي ابن عمي من تشيله بوسط اللي على ريد يصير شيله وعلي تراب قبر من تهيله. يا يا القبر لا تخلي رسم يا وانا لا رحت عنك يا ابو حسين اريدك تجي القبر بكل حين التسرار قلبه وقرة العين وكل ما جيت قلبه بيك يستعير. يقول القام على امير المؤمنين دقائق دخل الى المسجد من الباب الداخلية. تدرون النبي سد الابواب كلها الا باب علي المفتوحة على المسجد. دخل المسجد يصلي ركعات يهدي ثوابها للزهرة لانها في ساعة احتضار. بين امامنا في اخر صلاته واذا بالحسنين دخل يبكيان. سألهما المسلمون ما الخبر ذكرتما جدكما فبكيتما. قالا ان مصيبة جدنا جديرة بالبكاء عليها ولكن مو هذا اللي ابكانا ولكن ماتت امنا فاطمة. يقول صاحب الرواية فوالله لقد نظرت الى علي لما سمع صوت الحسن والحسين سقط الى الارض على وجهه ثم قام رمى عمامته وضع رأسه على الحائط ويقول نفسي على زفرتها نفسي على زفرتها محبوسة يا ليتها خرجت مع زفراتي. يا فاطمة لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي من بعد عيناي. يا اسعى الدنيا العذاب وعيش من بعد اشفنا طاب وصفايا وبد ما انساك وانسى المصطفى ومن بعدكم تمنيت منيتي يا حسن وحسين ما دمعهم يصب وهذا زيالة بتفت ولت القلب تصيح يا يما ترى فراقك صعب قم يما وشوف حالي وحشتي. يا زينب اي وحشة اعظم هالليلة او ليلة حادي عشر ذيك الليلة كان ابوك الى جانبك اخوانك الى جانبك لكن لا ولا اتى ليلة حادي عشر من المحرم. امسى المساء حسين وحدي خويا متحير اريد على خدي يا اخويا ما ظل ولي حسين عندي قلب وترجي. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم فك قيد وسرانا وشاف مرضانا وعجل ظهور مولانا. ربنا اجعل عواقب امورنا الى خير. السادة المؤسسون لهذا المجلس الكريم من البيت الكريم بيت الكاظم المحترمين، لا سيما الحاج عبد اللطيف الكاظمي، اللهم احفظهم فردا فردا وادفع عنهم وعنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، ادفع عن الجميع بلاء الدنيا وعذاب الاخرى، وتقبل منا ومن الجميع بصالح القبول. هذه ليلة الجمعة، اللهم ارحم موتانا، اللهم ادخل عليهم السرور والحبور، اللهم اجزهم بالحسنات احسانا وبالسيئات غفرانا، اللهم احشرهم مع محمد وآل محمد صلواتك عليهم اجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وفرح قلوبنا. والى ارواح اموات الجميع واموات المؤسسين للمأتم وللحسينية المباركة وللجميع، ولمن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.